إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد الإمام النسائي بلفظه وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الحديث الشاذ، وبدأنا الحديث عن هذا الحديث، وقلنا أن الناظم بدأ هذه المنظومة حتى وصل إلى قوله ولم يشذ أو يعل. وواجب على طالب العلم إذا قرأ هذه المنظومة أن يقف على كل ما قاله هذا الناظم، وأن يعلم علم اليقين أن هذا الناظم إنما وضع هذه الأبيات القصيرة ليبين لطالب العلم أهمية هذا العلم وهو علم الحديث. فقوله ولم يشذ، قلنا في اللقاء الماضي أن الشاذ يعني من الشذوذ، معناه لغة شذ يشذ، شذ الرجل عن الجمهور أي تفرد عن الجمهور. ويقال فلان شذ عن الجمهور أي تفرد عنهم. معنى ذلك أن الشذوذ هو التفرد. ونحن إذا تكلمنا عن الحديث الشاذ إنما نتكلم عن التفرد، إذا تفرد المقبول فخالف من هو أولى منه في الثقة والإتقان والضبط. وبلغة أفضل، إذا تفرد الثقة فخالف من هو أوثق منه في الثقة والإتقان والضبط. ولذلك إذا خف ضبطه، فقال أهل العلم إذا تفرد خفيف الضبط فخالف من هو أوثق منه، ده حال. وسنتكلم الآن عن أقسام الحديث الشاذ. فالحديث الشاذ قال الإمام الشافعي ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما رواه الناس. هذا ما استقر عليه الإمام الشافعي. أما ما قاله الإمام أبي عبد الله الإمام الحاكم والإمام أبي يعلى الخليلي فهذا التعريف الذي استقر عليه الإمام أبي عبد الله والإمام أبي يعلى في تعريفه نظر من ناحية الخلط بين الشذوذ وبين الإنكار وبين زيادة الثقة. إذن نستقر على أن الحديث الشاذ ما قاله الإمام الشافعي هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما رواه الناس. من هؤلاء الناس؟ نعم، فأنا أقول ما تفرد به المقبول أو الثقة وخالف من هو أوثق منه في الحفظ والإتقان والعدالة. طبعا هذا الرجل لو أنه منزوع العدالة خلاص فلا نحتاج إلى هذا، لكن نقول من هو أولى منه في الحفظ والإتقان. ولكن ما مال إليه الإمام أبو يعلى الخليلي والإمام أبي عبد الله الإمام الحاكم فهذا التعريف فيه نظر. ولقد وضع شيخنا أبا إسحاق الفيني ضوابط كما قلنا هذا في اللقاء الماضي لمعرفة التفرقة بين الحديث متى يقال عليه منكر ومتى يقال عليه شاذ ومتى يقال على هذه أي زيادة زيادة ثقة. أول هذه الضوابط: إذا تفرد راو بشيء ينظر إلى هذا الراو، فإذا كان من فرض به مخالفا، أنا عارف طالب العلم يكون عنده نوع من الضبط في الألفاظ، إذا تفرد راو بشيء ينظر إلى ما تفرد إليه، يبقى الأول أنظر إلى من؟ إلى ما تفرد به، بعد ذلك سأنظر إلى المتفرد، أنظر إلى ما تفرد به الراو، فإذا كان ما تفرد به الراو مخالفا لمن هو أوثق منه في الحفظ والإتقان كان ما تفرد به مخالفا مردودا شاذا. أما إذا كان من فرض به الراوي ولم تكن فيه مخالفة إنما هي زيادة رواها هو، بس بشرط إيش؟ ألا تكون مخالفة لمن هو أولى منه في الحفظ والإتقان. قال شيخنا ينظر إلى هذا الراوي، لا ينظر إلى ما رواه، لا ينظر إلى الراوي، فإذا كان هذا الراوي ثقة وشهد له أهل العلم كأمثال الإمام يحيى بن معين والإمام النسائي والإمام البخاري والأئمة الكبار كأبي حاتم وأبو زرعة وغير هؤلاء أئمة الجرح وأئمة الجرح والتعديل، فينظر إلى هذا، فإذا قيل أنه ثبت ثقة ورع عرف عن هذا الرجل أنه لا يقبل حديث إلا بضوابط، أنظر إلى هذا الرجل فتقبل زيادته. أما إذا كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما تفرد به ولم يقدح هذا التفرد، إنما يسمى زيادة ثقة. ولذلك الفارق بين الشاذ وزيادة الثقة كالشعر في العديد. ولذلك يجب على الطالب أن يكون متقنا في عدالة الراوي وفي جمع الأدلة في الجرح والتعديل عن هذا الراوي. ليش؟ لأن هذا الطالب إذا أهمل حول الأمر إلى شاذ، وإذا كان جادا حول الأمر إلى زيادة الثقة. لذلك تجد في الساحة صحية التحقيق اختلاف، حديث السبابة يقول لك ده زيادة الثقة والثاني يقول لك ده شاذ. كثير إنك لا تخلف الميعاد تجد من يقول زيادة الثقة والثاني يقول لك شاذ. كثير على هذا النمط، فأنا أقول يجب على طالب العلم أن يكون على دراية كاملة في جمع أقوال أهل العلم في هذا، ولا يكون منحازا إلى قول شيخ، لا، عدال. ماذا قال أهل العلم في هذا الرجل؟ إذا جمعت ما قاله أهل العلم وتبين لك أن هذا الرجل كان ثبتا ثقة جبلا في الورع وفي العلم وفي الأثر أعرب، أقول أن زيادته هنا ليست شاذة إنما هي زيادة ثقة. أما إذا كان هذا الراوي الذي جاء بهذه الزيادة ممن لا يوثق بحفظه، أحد يقول ما هو مش عاد خلاص القضية انتهى، طالما هو ما عندوش عاد يبقى خلاص، فما ينزلناش نتكلم في مسألة ثانية. مسألة إيه؟ إن هذا رجل ثقة لكن العيب في إيش؟ في الشم والإثقال. لكن تقول لي هو أصلا بحثت عن هذا الرجل فوجدت من كذبه، قال له لا لا أتكلم في هذه المسألة، خلاص هو كذاب يحمل من هذه المسألة. أنا أتكلم الآن في المتفرد رجل ثقة لكن العيب في إيش؟ في الضبط. فإذا علم أن هذا المتفرد ممن لا يوثق بحفظه وإتقانه كان من فرض به خارما له مزحزحا له عن القبول، ولذلك هذا يسمى إيش؟ شان. هذا يسمى إيش؟ شان. هذا يسمى شاذ ولا منكر؟ اصحى معاي، هذا يسمى منكر. كان هذا داخلا في حيز الإنكار. لذلك أهل هذا الفن، فن الحديث، قسموا الحديث الشاذ إلى أقسام. كنا في اللقاء الماضي قسم أهل العلم الشاذ إلى ثلاثة أنواع. أولا مخالفة الراوي، الراوي مين؟ الثقة. إراك لو قلت الراوي المقبول أفضل، لو قلت المقبول أفضل كمان. يعني هناك بعض أهل العلم من ضبط هذا التعريف فقال إذا تفرد الراوي المقبول، ومنهم من قال إذا تفرد الثقة. أما إذا قلت إذا تفرد الراوي، ما أنا مش عارف الراوي ده ثقة يعني قوي، لكن نقول إذا تفرد المقبول، وإن شئت فقل ثقة مقبول راوي، يبقى الراوي الثقة المقبول. إذا تفرد الراوي لمن هو أولى بالحفظ والإتقان منه، ده النوع الأول. القسم الثاني تفرد الراوي بزيادة لن يذكرها غيره بشرط عدم المخالفة، وبشرط آخر مع العلم أن هذا الرجل رجل موثوق بإيه؟ بإيه؟ بإتقانه وحفظه. القسم الثالث هو مخالفة قليل الضبط للثقة أو الثقات. مخالفة من؟ قليل الضبط لمين؟ للثقة. لذلك كل أهل العلم إذا تكلموا في هذه المسألة إنما يتكلموا في هذه الأقسام الثلاثة، ولذلك شيخنا أفرد لها كلاما فقال النوع الأول هو مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه في الحفظ والإتقان، ثم جاء على ذلك بأمثلة كثيرة. أنا سأعطي طالب العلم هذا المثال على مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه في الحفظ والإتقان. أخرج الإمام أبو داود والإمام أحمد وابن حبان، وقلنا في لقاء الماضي، والطريق الثاني أخرجه الإمام البخاري. خليك معاه، أنا معي الآن طريقان. من خلال هذه الطرق يستطيع طالب العلم أن يميز بين الشاذ وبين الإنكار وبين زيادة الثقة. الطريق الأول أخرجه الإمام أبو داود وابن حبان، وكذلك أخرجه الإمام أحمد من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإذا كان مائعا فلا تقربوا. هذا الطريق الأول جاء من طريق من؟ معمر. أورده في مسند من؟ أبي هريرة من طريق معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب، ده كبير من كبير التابعين، عن أبي هريرة. سئل النبي فقال بهذا التفصيل إن كان جامدا فألقوها أي الفأرة وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا. الطريق الثاني جاء في عند البخاري من طريق ثلاثة من أصحاب الإمام الزهري، الأوزاعي ومالك وابن عيينة، كلاهما عن محمد بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن مين؟ ابن عتبة، أحسن، عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي والنبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة تقول ميمونة وقعت في سم فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ألقوها وما حولها وكلوه. هل بين النبي في الطريق الثاني التفرقة أم لم يبين؟ لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم وقفوا أمام هذين الطريقين، معمر من أصحاب الإمام محمد بن شهاب الزهري، والثلاثة الأقوياء في الحفظ والإتقان والمتانة كالإمام الأوزاعي وابن عيينة ومالك من أصحاب الإمام محمد بن شهاب الزهري. أيهما أصح وأي رواية ينظر إليها على أنها منكرة أو شاذة؟ قال أهل العلم قبل أن نتكلم نقول إن شيخنا الشيخ أبو الأشلال أحمد شاكر جاء بعد عقب رواية معمر وقال هي صحيحة على شرط الشيخين، وهذا فيه نظر، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن وهم بعض أهل العلم في قولهم هذا صحيح على شرط الشيخين، وكنا الإمام الحاكم يقع في هذا اللي هو الإمام أبي عبد الله، ويجب على طالب العلم أن يكون على بصيرة وأن يكون متيقظا تيقظا تام في قبول رواية الإمام الحاكم عندما يقول صحيح على شرط الشيخين، وأن يكون متيقظا أيضا في قول الإمام الذهبي، ووافق الإمام الذهبي قول الإمام الحاكم. فيجب علينا أن ننظر الآن إلى هذه الرواية، ننظر إلى معمر. معمر هذا من أصحاب من؟ من أصحاب الإمام محمد بن شهاب الزهري. ماذا قال عنه أهل العلم؟ قال أهل العلم عن معمر أنه رجل ثقة ثبت، لكن الغمز من قبل حفظه، لكن غمز العلماء من قبل حفظ معمر، وبعضهم قال أنه من قبل أنه كان يحدث في بعض البلدان من عقل أي من حفظه، فوهم في بعض الأحاديث. وأنا الآن سأتكلم عن ما قاله أهل العلم في قانون معمر، معمر بن ميل ابن راشد، هذا معمر عالم ثبت ثقة، كان من أصحاب الإمام محمد بن شهاب الزهري. قال أهل العلم في هذا الحديث، وإنما ذكر شيخنا أبا إسحاق الفيني هذا الحديث في هذه القاعدة وفي هذا النوع، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه في الحفظ والإتقان، ليبين ما وقع فيه بعض أهل العلم من الغلط ومن التصحيح الخطأ بناء على عدم فهمه لهذه القاعدة. أولا، معمر ماذا جعل هذا الحديث؟ هل جعله في مسند ميمونة أم في مسند أبي هريرة؟ في مسند أبي هريرة من طريق أبي، من طريق سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة. أنا أقول أيهما أحفظ، الإمام الأوزاعي ولا معمر؟ الأوزاعي. طب لو أنا قلت هنا ماذا قال الإمام الترمذي، لو سألت الإمام الترمذي ماذا تقول في رواية معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن أبي سعيد، قال الإمام الترمذي ورواية معمر، هذا كلام مين؟ أبو عيسى النمري. ولذلك إذا قال في كتابه العلل سألت محمدا، اعلم أنه محمد بن سعيد الخدري، قال أبو عيسى الترمذي ورواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة غير محفوظ، وسمعت من القائل أبو عيسى تلميذ، وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة خطأ، أخطأ فيه معمر، كأنه جعل الوهم من قبل من؟ من قبل معمر رحمه الله. ولذلك خالف شيخنا الشيخ أبو الأشجان وقال طريق معمر صحيح على شرط الشيخين. وأنا أقول هذا وأعيد هذا الكلام، أنصح طالب العلم أن يكون على دراية كاملة بما يقع فيه الإمام أبي عبد الله الإمام الحاكم في قوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وبالأخص رواية هشيم عن الزهد. طبعا رواية هشيم عن الزهد ده مضطرب، يدي الإمام الحاكم على رواية هشيم عن الزهد وقال إيه؟ وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. لا الإمام البخاري روى عن هشيم من غير طريق الزهد، وروى عن الزهري من غير طريق مين؟ هشيم. أما رواية هشيم عن محمد بن شهاب الزهري فهي رواية مضطربة فيها مقال من جميع أهل العلم، ما ينفعش كده تأتي على طريق فيه هشيم عن الزهري وتقول إن هذا صحيح على شرط الشيخين. ولذلك وضع أهل العلم أمثلة على تساهل الإمام الحاكم في قوله صحيح على شرط الشيخين، وأنا ذكرت هذا في اللقاء الماضي، حديث أيما امرأة سألت الزوجة أو زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حديث صحيح من طريق من؟ ثوبان، من طريق ثوبان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. طبعا هذا الحديث من طريق أبي قلابة عن أسماء، لكن هذا فيه نظر، عن أبي أسماء الرحبي، وقع في ذهن الإمام الحاكم إن من؟ إن أبي أسماء هذا قال من رجال الإمام البخاري، فقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. هل احتج الإمام البخاري بأبي أسماء الرحبي؟ له لذلك طالب العلم قبل ما يقول لنا بقى عاوز أبقى طالب حديث، أنا أنصح طالب العلم أن يحفظ رجال البخاري، الأول يعرف مين رجال البخاري، أبو عاصم النبيل يشوفه فين زي رجال مسلم، علي بن حزم فين، كان مين مصري ولا يمني أشوف، وماذا قال أهل العلم في هذا الرجل، قالوا أنه ثقة ثبت في كذا وكذا، أما إذا كان في اليمن فروايته ضعيف كما قالوا في معنى. فواجب على طالب العلم أن يكون على دراية بمشايخ الإمام البخاري وينظر ماذا قال أهل العلم في بعض أحاديث، يعني مثلا الإمام الدارقطني انتقض بعض الأحاديث عند الإمام مسلم، ليش؟ وأي رواية زي رواية أبي الزبير عن جابر. أنا أنصح طالب العلم إذا سمع هذه الرواية من رواية أبي الزبير عن جابر يتوقف فيها وينظر في مدى صحة هذه الرواية، باستثناء رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر. إيش معنى ذي؟ هذه أهل العلم قال، قال أهل العلم، هذا إجماع من أهل العلم، قالوا رواية أبي الزبير عن جابر من طريق الليث ابن مين؟ ابن سعد، صحيح، لأن الليث ابن سعد لا يروي عن أبي الزبير عن جابر إلا بعلمه بالتصريح، الليث ابن سعد لا يروي عن أبي الزبير عن جابر إلا لعلمه اليقين بإيش؟ بالتصريح. فهذا ما تعرف عليه طالب العلم إلا بأقوال أهل العلم. فلما الإمام الحاكم أبي عبد الله يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، أنظر إلى الإسناد، هذا الحديث رواه الإمام أبو داود، أنظر إلى الإسناد أبي داود، قال من طريق أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن سوداء مرفوعة للنبي، أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حديث صحيح، لكن لا يصح أن أقول أن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. لماذا؟ أنا بعد ما أعرف مشايخ الإمام البخاري أعرف رجال البخاري اللي احتج الإمام البخاري بهم فين؟ في الصحيح. عشان لما رجل أسمع أنه طعن في هذا أقول له لا توقف يا رجل، هذا الرجل بالرغم من هذا احتج به الإمام البخاري فين؟ في صحيح. وهنا تفريق ممكن تجد رجل فيه مقال لماذا احتج الإمام البخاري، قال إنما احتج به البخاري في الشواهد زي مسلم، تمام، وليس في كل أحيان الرجل أنه ضعيف زي معمر، معمر ثقة ثبت إلا ما روي عنه فين؟ في البصرة، فين؟ في البصرة، لكن علم أنه روايته في اليمن ثقة. من الذي روى عنه في اليمن؟ عبد الرزاق أحسنت، تمام. فهذه قوانين وضعها أهل العلم لمعرفة ضبط الرواة ومعرفة أيهما يقال عليه ضعيف وأيهما يقال عليه سيء الحفظ وأيهما يقال عليه جبل ثبت في الحفظ والإتقان. فهذا حديث من ضمن الحديث التي وهم فيها الإمام الحاكم في قوله صحيح على شرط الشيخين. يبقى أبي أسماء الرحمي من رجال البخاري احتج به البخاري فاحتج به الإمام البخاري. ولذلك لا يصح الإمام أبي عبد الله الحاكم أن يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ما هو المستدرك؟ أنا بقى عاوز أخذ يعني لقطة كده على الإمام الحاكم في المستدرك. من يعرف المستدرك؟ أنت تقرأ كثير، أخرج الإمام الحاكم في مستدرك. إيش المستدرك هذا الصدر؟ ثاني قلت الصدر ثاني تكونيش زي مين؟ دي مثال زي الحاكم هياخد كتاب البخاري، تمام، شرط البخاري معروف، هيعمل ايه الامام الحاكم؟ الاحاديث التي اخذها موجوده عند البخاري؟ لا، هيعمل ايه؟ يسحب ايه بس؟ الامام الحاكم هيسحب ايه من الكتاب؟ من كتاب البخاري في الشرط، وياخذ هذا الشرط ويعمل ايه؟ تمام. يبقى المستدرك هذا هو ان يعمد مصنف زي الامام الحاكم الى شرط صاحب الكتاب زي الامام البخاري، ويسحب هذا الشرط على احاديث ليست موجودة في الكتاب عند الامام البخاري. فاذا انطبقت هذه الاحاديث على ايه؟ على الشرط، ادرجها في كتاب وسماه المستدرك. ولذلك من الاخطاء الواهية التي يقع فيها الامام الحاكم اللي انا قلت الان طريق هشيم عن مين؟ عن محمد بن شهاب الزهري. ولذلك وقع الامام الحاكم في وهم كبير، لان طريق هشيم عن محمد بن شهاب الزهري طريق ضعيف. فبأهل العلم وضعوا قواعد لطريق هشيم عن الزهري. من يقول ايه السبب في تضعيف اهل العلم لطريق هشيم عن الزهري؟ اتفضل. أحسن، كأنه يعني وقف على الطريق، وأنا يعني أقصر هذا الطريق. فأقول الإمام هشيم رجل أخذ من محمد ابن شهاب الزهري أحاديث، يعني قال أهل العلم بلغت حوالي 20 حديث، وهو في طريقه قابله رجل يعرف، فقال ماذا يعني كنت؟ قال أتيت من محمد ابن شهاب الزهري وأخذت عنه هذه الحديث، فقال يعني أريني هذه، فأخذها يعني وسمى ريح شديد، فهبت هذه الريح فألقت بهذه الأوراق. ويعني هشيم كان ما زال لم يتمعن في هذه الأحاديث ولم يحفظها يعني جيدا، فبدأ بعد ذلك يحدث منين؟ فوهم هشيم في كل الأحاديث، أي يعتبر معظم الأحاديث التي رواها عن محمد بن ثابت، ولذلك وهم أهل العلم رواية هشيم عن محمد بن زيد الزهري. ولذلك قال أهل العلم يجب على طالب العلم أن يكون على ضبط في رواية هشيم عن محمد بن زيد. ولذلك بالرغم من هذا وقع من الإمام الحاكم في هذا الوهم، وكان إذا رأى رواية من طريق هشيم عن الزهري يعمل إيه؟ على طول يقول عقب هذه صحيح على شرط الشيخين والأدهى والأمر موافقة الإمام الذهبي، ويقول ووافق الإمام الذهبي الإمام الحاكم، ولكن في موافقته هذه نظر. أنا أقول يجب على طالب العلم أن يكون متيقظا لهذه الطرق ولهذا الكلام الذي قاله الإمام أبي عبد الله الإمام الحاكم رحمه الله، وبالأخص طريق سماك عن أكرم. أنا عاوز أعرف سماك من رواية من رجال من ومن على شرط من؟ أنا عندي سماك وعندي أكرم. لما الإمام الحاكم يرى طريق عن سماك عن أكرم يقول صحيح على شرط الشيخين، هل هذا فيه نظر أم جيد؟ سماك من رجال من؟ أولا طريق سماك عن عكرمة في اضطراب ولا جيد؟ في اضطراب. لما الإمام الحاكم يقول هذا صحيح على شرط الشيخين، سماك من رجال من؟ فضل ليش؟ العرب. تمام حسن. إذن الثاني من رجال من؟ البخاري. ما ينفعش أجمع هذا وذاك وأقول على شرط من؟ الشيخين. فقال أهل العلم سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري، فقوله عن سماك عن عكرمة هذا صحيح على شرط الشيخين. أولا فيه نظر من ناحية أن رواية سماك عن عكرمة مضطرب، ثانيا جمع بينهم، لا سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري، فما ينفعش. ومن خلال معرفة طالب العلم لهذا الكلام يجب أن يكون متيقظا تيقظا تاما لقول الأئمة. أي إمام تلاقيه صحيح الإسناد توقف، لماذا قال؟ وهل هناك فارق بين صحيح الإسناد أم هناك فارق بين قولي هذا حديث حسن صحيح، أم هناك فارق بين قولي هذا حديث صحيح، أم هناك فارق بين قولي هذا صحيح على شرط مسلم؟ طالب العلم لا يقل لا يقل يبحث وينظر هل قول هذا الإمام صحيح على شرط الإمام مسلم، هل فعلا هذا الرجل فعلا على شرط الإمام مسلم أم ماذا؟ لا تكن مقلدا، وبالأخص إذا كنت في هذا الطريق طريق الطويل طريق علم الحديث لابد أن تكون على جدية تامة، ثانيا أن تكون على أمانة، ثالثا أن تؤدي لهذا العلم الزكاة، وزكاة هذا العلم عدم الكذب المتعمد لنصرة مذهبك. عشان بتحب الشيخ الفلاني انا اقلده، احد يعترض؟ لا، نحن بيننا وبين هؤلاء طريق النبي، بيننا وبينهم الجرح والتعديل، بيننا وبينهم هؤلاء الرجال، سموا لنا رجالكم، لا تنحز اي حد. الشيخ الالباني ضعف حديث، وهناك زي الشيخ المشهور الشيخ يعني صح هذا الحديث، لا تنزعج، هذا شيخ وهذا تلميذ، انظر إلى هذا الحديث وأجمع هذه الصفة. فإذا ظهر لك أن قول الشيخ مشهور هو الحقيقة خلص، قل معذرة لهذا العالم وقل والرادف ما قاله الشيخ مشهور. هذا صعب ولا مستحيل؟ ليس بصعب ولا مستحيل، وهذا ليس بعيب، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى قول الشيخ أبو الأشبال الشيخ أحمد شاكر في قوله عاقب رواية معمر، من يقول لي إسناد معمر؟ فضل عاوز أعرف أنكم تحفظوا لي. فضل لا لا لا لا لا لا معمر عن سعيد المسيب، أنا قلت هذا 20 مرة. فضل الطريق الثاني، الطريق الثاني اللي وراء طريق الثاني الذي أخرجه الإمام البخاري، هذا أخرجه أبو داود، أنا أريد بطريق البخاري. فضل فضل طريق الثاني كلاهما أحسن. يجب على طالب العلم أن يكون يعني دماغه معاه صح كتير، خليك معاه. فالإمام شيخ الشيخ ابن الأشجار قال عقب الوقت معمل صحيح على صفة الشيخ، ونقول هذا فيه نظر. أولا معمر جعل هذا الحديث لمسند من؟ أبي هريرة. بينما هؤلاء الأئمة الأعلام كالإمام الأوزاعي والإمام إدريس والإمام مالك وابن عيينة جعلوا هذا الحديث في مسند منه. أولا معمر بن راشد، معمر ابن راشد أحفظ، ده كلام مين اللي هقوله؟ ده كلام أبو الأشبال أحمد. قال الإمام أبو الأشبال، أنا أسميه إمام له، كان فعلا إماما في الحديث. قال الشيخ للشيخ أبو الأشبال في نصرة مذهبه الذي مال إليه، قال أولا معمر بن راشد أحفظ في الزهري من ابن عيينة. ده كلام مضبوط ولا فيه كلام؟ كلام صحيح، وأنا أقبل هذا الكلام. معمر بن راشد أحفظ في محمد بن شهاب الزهري من مين؟ من ابن عيينة. نحن نسلم لهذا العالم بهذا الكلام، لكن نريد أن أسأله أيهما أثبت، محمد معمر في الزهري أم مالك في الزهري؟ أقول مالك، مالك وحده، مالك أثبت وأحفظ في محمد بن شهاب الزهري من معمر. فما بالك إذا أضيف لمالك الأوزاعي أولا ثم ثانيا مين؟ سفيان بن عيينة. وبهذا نكون يعني قلنا أن حدث أبو الأشبال في هذا الكلام مفروغ منه. ثانيا قال أهل العلم كان شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هم البصريون. زي مين؟ واحد يعطيني المثال. أما تجمع طرق هذا الحديث اجمع، ممكن تلاقي خمس طرق أو أربع طرق، يبقى ليه طريق هتلاقيه من طريق عبد الواحد مثلا. من هؤلاء البصريون الذين رووا هذا الحديث عن الزهري عن معمر عن الزهري؟ عبد الواحد بن زياد، وعبد الأعلى أحسن ابن عبد الأعلى الثاني أو الثاني. قال أهل العلم وجهة نظر شيخ الإسلام ابن تيمية لماذا قال هذا الكلام، ولماذا قال إن أكثر الرواة الذين رووا عن معمر هم البصريون؟ ليش؟ لأنه يميل إلى هذه القاعدة في معمر، أن معمر كانت أمه في البصر، وكان إذا ذهب إلى البصر حدث من عقل، فكان يهي لسوء حفظه هناك يعني، مع أنه كان المعروف عنه يحدث منين؟ من كتاب. فكان إذا ذهب زائرا لأمه في البصرة حدث من فوهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معمر روى هذا الحديث بالبصرة من حفظه فوهم فيه وأخذه عنه البصريون على الوهم. كلام الإمام الشيخ الإسلام تيمية ده فيه كلام فيه نظر أم صحيح؟ من الأمانة الحديثية فيه نظر، يعني أنا أرى بعض أهل العلم أنه أيد كلام شيخ الإسلام، لكن أنا عندي عندما نظرت وجدت للأمانة الحديثية كلام شيخ الإسلام فيه نوع من الشدة على معمر، لكن معمر رجل ثبت ثقة، لماذا نحن نهمل الكلام عن معمر؟ اسمع ماذا أقوله في كلام شيخ الإسلام. أقول أولا من باب الأمانة الحديثية عبد الرزاق روى عن معمر. عبد الرزاق ده ايه؟ يمني. وعبد الرزاق حديث معمر في اليمن كان مستقيم ولا معل؟ كان مستقيما، كان مستقيما. فعبد الرزاق روى عن معمر، ونحن نعلم ان عبد الرزاق يمني، وحديث معمر في اليمن كان مستقيما. لكن يجاب ان عبد الواحد بن زياد وحده احفظ ولا عبد الرزاق عن معمر؟ من يجيب ايهما احفظ عن معمر؟ معايا عبد الواحد بن زياد ولا عبد الرزاق؟ ها لماذا عبد الرزاق أخفض من عبد الواحد بن زياد في الزانية؟ ها فهذا من الرجال، رجال مين؟ اعلم اعلم، وانا بقول لك احفظ رجال الامام البخاري ومسلم عشان تعرف لماذا اعتمد الامام البخاري على هؤلاء، مش من فراغ كده. عبد الواحد ابن زياد احفظ من عبد الرزاق وحده، فكيف اذا اضيف له مين؟ عبد الاعلى ابن عبد الاعلى السامي. ولذلك اقول شيخ الاسلام كلامه فيه نظر، لكن انا اقول معمر عن الزهري ماشي في هنا سوء حفظ، ومالك احفظ في الزهري من معمر، فما بالك اذا اضيف اليه الاوزاعي وابن عيني. ده الجواب الاول الذي اراه. الجواب الثاني ان ابن عيينة استنكر على معمر ان يروي عن الزهري هذه الرواية. ابن عيينة جعل حديث مسند مين؟ ميمون. فسئل الإمام ابن عيينة فاستنكر هذا، أي معمر يجعل هذا الحديث من طريق الزهري، وده الحديث الزهري في مسند أبي هريرة؟ لا لا لا. واستنكر الإمام ابن عيينة رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن سام عن أبي هريرة بالتفصيل إذا كان جامدا. وقال ابن عيينة قال الحميدي، يعني ابن عيينة أولا يستنكر رواية الزهري، قال الحميدي قيل لسفيان إن معمرا يحدث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال سفيان ما سمعت الزهري يحدث بهذا قط، إنما سمعته يحدث من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنه. يبقى سفيان ابن عيينة استنكر رواية مين؟ معمر. ده الجواب الثاني. أما من ناحية المد الإمام الزهري ماذا روي عنه؟ واحد يجيب لفظ البخاري، ده عند أبي داود وعند البخاري. احنا قلنا إن الرواية ده رواية خلاص حد، وقلنا إن الإمام معمر عرفنا حال، وإن سفيان بن عيينة استنكر هذا. من ناحية المد روى الإمام البخاري عن محمد بن سابز أنه سئل عن الدابة تموت في الزيت والسم وهو جامد أو غير جامد، الفار وغيره، قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بفأرة ماتت في سم، فأمر بما قرب منها فأطرح ثم أكل، أو ثم أكل. رواية الإمام الزهري اللي عند البخاري تعارض رواية مين؟ معمر. ليه فين؟ عند أبي داود وفي مسلم الإمام أحمد. وما روي عن الزهري في رواية صحيحة أنه قال برواية معمر، هذا اللي فيه التفصيل، إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا. ما ورد عن معمر، ما ورد عفوا عن محمد بن ساب الزهري رواية صحيحة. والمقصود من ذكر الإمام البخاري كأنه يبين لنا أن رواية معمر رواية شاذة. يبقى نريد أن نعرف ونطبق النوع الأول اللي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. معمر ثقة؟ ثقة. خالف من؟ مين شيخه؟ من أصحاب مين؟ الزهري. تمام. معمر روى عن الزهري، خالف من؟ ثلاثة من الرواة. الشيخ أبو الأجبال بيقول لا، معمر ثقة وهو أوثق من ابن عيينة، خلاص نحن نسلم لك إن معمر أوثق من ابن عيينة، لكن لا نسلم لك قط أن معمر أثبت في الزهري من مالك، ولا معمر أثبت في محمد بن ساب الزهري من كمان؟ من الأوزاع. أنا أسلم لك إن هو أثبت في ابن عيينة، فما بالك إذا اجتمع هؤلاء الثلاثة كلاهما كما عند البخاري روى هذا الحديث عن محمد بن ساب الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، والراجح أنها رواية شاذة. رواية مين؟ معمر في مخالفتها لرواية الثقات الأثبات اللي هم الأئمة الكبار كأمثال الأوزاعي ومالك وابن عيين. النوع الثاني الذي قام بتقسيمه شيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني وقال النوع الثاني تفرد الراوي بزيادة لم يذكرها غير من الرواة، حطنا كده زيادة ولم يخالف، الضمير عاد على مين؟ ولم يخالف، أي هو لم يخالف الإيه؟ لم يخالف الجماعة الثقات، تفرد الراوي بزيادة لم يذكرها غير ولم يخالفهم فيه. ويمكن إرجاع الكل إلى معنى واحد، خلي بالك من اللفظة لو تاني، ويمكن إرجاع الكل إلى معنى واحد، يعني إيه؟ يعني هذا على سبيل الإجمال وهذا على سبيل البيان، هذا على سبيل الإجمال وهذا على سبيل المبين. فيمكن، هل يمكن الجمع وإرجاع الكل إلى معنى واحد؟ القاعدة هذه والنوع هذا صعب جدا، ولذلك لا يتكلم فيه إلا حذاق أهل العلم، الناس اللي عندهم مهارة في فن علم الحديث. لأن أنا قلت إن طالب العلم لو أهمل الكلام في هذا النوع حول الأمر من زيادة ثقة إلى حديث شك، زيادة شك، ولو أنه استعمل الجدية لجعل هذه الزيادة زيادة إيه؟ زيادة ثقة. إهمال أي طالب في هذا النوع بالذات، النوع الأولاني ماشي هيعرفه، ويستطيع طالب العلم إذا كان على دراية بجمع الطرق يستطيع، لكن النوع الثاني ده صعب، يقع فيه كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم عنده تساهل في هذا النوع بالذات. تفرد الراوي بزيادة لم يذكرها غيره ولم يخالف، ويمكن إرجاع الكل إلى معنى واحد، هذا من أصعب الأنواع، لأن الإهمال في نقدها يؤدي إلى القول بشذوذه، والبحث الجيد يؤدي إلى القول بأنها زيادة في الثقة. وهي تدور، أنا سأعطيك مثال على هذا الحديث، وأنا تكلمت في هذا أكثر من مرة، حديث الإشارة بالسباب، خليك معايا عشان تفهم، الإشارة بالسباب، من أهل العلم من قال التحريك زيادة الثقة، ومن أهل العلم من قال التحريك لفظة شاذة. من نذهب معه؟ نحن لا نذهب مع أحد، إنما نلجأ إلى القاعدة، قانون حديث الشاذ، ونستطيع أن نميز بدراسة هذا العلم بين هل هذه الزيادة زيادة ثقة أم زيادة شاذة. نقول أولا، يقول قائل لا تحرك السباب، خليك معي، لا تحرك السباب، وقائل يقول لا حرك السباب، حرك مش خفض ورفع، لا حرك، هذا اسمه ايه؟ تحريك، ده اسمه خفض ورفع، تعمليش كده ولا الاشكال في تحريك الثابت عن النبي الإشارة، حديث وائل ابن حج، وقبض النبي هاتين الخنصر والجنصر، ده تفسير، ثم حلق النبي وأشار بأصبعه في لفظ وأشار بالسباب، لكن الخلاف فيه هل تحرك السبابة أم لا تحركه. الحديث مداره على عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حج، ده مدار الحديث. طالب الحديث عندما يريد أن يبحث عن أي مسألة لابد أن يجمع كل طرق الحديث، لا يمكن لأي طالب إذا لم يجمع طرق الحديث صعب جدا أن يتبين له العلم. هذا كلام عن ابن المدين، كان أهل العلم ينصحون بهذا، طالب العلم يبحث عن علة اجمع كل طرق الحديث حتى تستطيع أن تعرف هذه العلم. مدار الحديث على عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حزم أن النبي قبض هاتين وحلق وأشار بأصبعه، من الذي روى الإشارة فقط بدون التحريف؟ 11 راوية ويزيد. وقال هذا شيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف في طبيب الصحيح، وأشار بهذا الكلام إلى ابن خزيمة. 11 راويا روى هذا الحديث بدون التحريف بالإشارة فقط عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. خليك معي. سفيان الثوري روى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وأشار بالسبان. سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، أبو عوانة والضاحي بن عبد الله، عبد الواحد بن زياد، زهي، هؤلاء جمع بعض أهل العلم أسماء هؤلاء الرواة. يعني قال سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، والضاحي بن عبد الله، هو مين؟ أبو عوانة، عبد الواحد بن زياد، زهي، محمد بن فضيل، كل هؤلاء 11 راويا رووا هذا الحديث من طريق عاصم ابن من؟ ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر. قبض النبي هاتين وحلق وأشار بأصبعه. رووا التحريك؟ لا. من الذي روى التحريك؟ زائدة بن خدام. تفرد زائدة في هذه الزيادة وقال زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال يحركها يدعو به تحريك. فأنا عندي اثنين، عندي 11 راويا كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والضاحي بن عبد الله والزهي وعبد الواحد بن زياد ومحمد بن فضيل وغيرهم من أهل العلم كخالد الطحان وغير هؤلاء، روى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وأشار بأصبعه. أي أيوة أشار الصبع، ذكر التحريك 11 راوي. خليك معنا، الراوي الثاني زائد تفرد زائدة بقوله يحركها ويدعو به. إذا أراد طالب العلم أن يضع لها قانون الشاذ على طول مباشرة يقول إذا تفرد الثقة. من الثقة؟ زائدة بن خدام. يبقى الأول أكشف عن قانون زائدة. ماذا قال أهل العلم في زائدة؟ قلنا كل الرواة رووا هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بدون التحريك، ما رواها إلا زائدة. وقال ابن خزيمة رحمه الله وزيادة زائدة زائدة، كأنه لا يرى بها وكأنه يرى بشذوذ هذه اللفظ. أنا أريد أن أعرف ماذا قال أهل العلم في زائدة بن قدامة عشان أميز وأفرق بين زيادة الثقة وبين الزيادة الشك اللي هي الشعرة من العديد. زائدة بن قدامة ماذا قال أهل العلم؟ كانت كنيته أبو الصلب. زائدة بن قدامة أبو الصلب الكوفي، ثقة ثبت، صاحب سنة. وللأمانة العلمية جزم ابن خزيمة في صحيحه بأن زائدة بن قدامة تفرد في التحريك، تفرد في التحريك ولم أجد له متابع مع كثرة التفتيش. ما وجدت متابعا لزائدة بن قدامة لو بشروا معك كمان. لم أجد له متابع. للأمانة الحديثية أنا لم أجد مع كثرة التفتيش متابعا واحد لزائدة بن قدامة إن النبي قبض هاتين صلى الله عليه وسلم وحلق وأشار يحركها يدعو به. ما أنسى هذا الكلام إلا زائدة بن قدامة. أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة. لكن بعض أهل العلم قالوا إذا كان الرجل ثقة ثبتا جبلا في الورع والحفظ، وبالأخص إذا كان مين؟ زي مين؟ زي زائدة. اشمعنى قالوا زائدة؟ قالوا لا سيما إذا كان المتفرد ثبتا مثل زائدة. الأخ اللي قال الكلام دي هذا الكلام كأنه يميل إلى إيش؟ إلى أن زائدة زيادته زيادة إيه؟ ثقة. طب يعني بناء على هذا ايش الكلام الذي قاله بناء على هذا؟ قال اهل العلم قال هذا على كلام انه بحث على زائدة في ترجمة. قال الامام ابن حبان في تعليقه على زائدة بن قدامة قال اولا زائدة كان من الحفاظ المتقنين بأول شهادة عشان الأمانة الحديثية. كان زائدة ابن قدامة من الحفاظ المتقنين وكان لا يحدث رجلا بحديث إلا بشهادة رجلين أن هذا الرجل الذي يأخذ منه الحديث من أهل السنة والجماعة من أهل السنة مش مبتدع. هذا يدل على إيه؟ شوف هذه الميزة خطيرة ربما لا تجدها في عاد. كان زائدة ابن قدامة لا يحدث أحدا بحديث حتى يشهد عنده رجلا عدول يعني أن هذا الذي يأخذ منه الحديث من أهل إيه؟ من أهل السنة. يحمل هذا على خوف أن يكون مبتدع فيحرف هذا الحديث لنصرة مذهب أو أن يكون هذا الرجل سيء الحفظ فيقلب في الإسناد ويصحف ويحدث إضراد عنه. لكن كان يأتي بإثنين من الرجال العدول وخلوهم يشهدوا إن هذا الرجل من أهل السنة وهذا تحري إن دل فإنما يدل على أن هذا الرجل كان من أشد الناس عملا بالأثر وبالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لنفسه قانون في تدريس الحديث. كان لا يمكن يعطي حديث لطالب إلا إذا شهد عليه إثنين من الرجال عشان يشهدوا أن هذا الطالب أو هذا الرجل من أهل السنة. فمثل هذا لا يقال عليه خفيف أو مقبول. شوف الكلمة دي عقب كلام الإمام ابن حبان. فمثل هذا لا يقال عليه إذا جاء بزائدة زائدة غير مقبول. لا هذا كلام القائل وهذا الرجل يعني بحث بحثا جيدا وقال للأمانة الحديثية لا ينبغي للرجل أن يجرح زائد أو أن ينحال عن زائد. زائد إنما زاد ويحرفها يدعو بها لأنه كان من أهل الأثر ومن أهل الإتقان ووضع لنفسه قانون في قبول الرواية وكان يعرف ويعلم علم اليقين بمنهج التحري والتثبت في قبول الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لا يقال إذا زاد زيادته إيه؟ شذ. لا مثل هذا إذا زاد يقال زيادة ثقة. دي المشكلة ده. هذه المشكلة هو دي الفارق الكبير بين الشذوذ والزيادة. ما رأيت عالما غمز في زائد. ما رأيت عالما قال إن زائدة اختلط. ما رأيت عالما كعلماء الجرح والتعديل قال إن زائدة ابن قدامة هذا الرجل يعني عنده سوء حظ أو خفيف الضبط. هو لا يقل شأنا في حفظه عن هؤلاء لكن لأمانة القاعدة تفرط. وهذا ما مال إليه ابن خزيمة وقال زيادة زائدة زائدة كأنه يرى بإيه؟ بشذوذها ولا يرى بقوله أنها زيادة الثقة. ده كلام بعض الأئمة الذين مالوا إلى أن تفرد زائدة يعتبر إيه؟ شذوذ. وبناء عليه قالوا الراجح تطبيقا على قانون الشاذ أن إحدى عشر راوية كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والضحى بن عبد الله وعبد الله بن زياد وخالد الطحان ومحمد بن فضيل وغير هؤلاء كزهيد رووا هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حس بالإشارة فقط. إشير كده تعمل كده تعمل كده واحد ما قال بالتحريك إلا راو واحد تفرد راو واحد وقال يحركها يدعو بها. من المتفرد؟ زائدة ابن قدامة. قاله مشكلة تخضر فعلك. إذا أراد طالب العلم الأمانة يطبق هذا القلب يجد أن هذه لفظة شاذ تحريك يبقى يرجح عالم التحقيق، لكن إذا أراد أن يبحث فليعلم علم اليقين حتى لا نهمل الكلام عن زائد بن قدامة أنه رجل قال عنه أمثال ابن حبان وغيره من أهل الجرح والتعديل قالوا هذا الرجل كان من أهل الأثر ومن الحفاظ المتقنين، وكان لا يعطي أحدا حديثا إلا أشهد على هذا اثنين من العدوم، أن هذا الرجل الذي يأخذ الحديث من أهل السنة. فمثل هذا لا يعني يهان ولا يقال إن زيادة زيادة إيه؟ زيادة إيه؟ زيادة شيء. هذا منفعش. فيجب على طالب العلم أن يكون على دراية كاملة بما يقول. وأنا أقول لك الترجيح الذي مال إليه أكثر أهل العلم في قول زيادة زيد. بعض أهل العلم لما ورد هذا الإشكال وإذا قال إن هذه زيادة شاذة أمثال زائدة لا يقال فيهم هكذا أنه تفرغ أو أنه أتى بهذه الزيادة من تلقاء نفسه، حاشا لله، لأنه رجل ثبت حافظ يحفظ. فقال أهل العلم يمكن الجمع بين الطريقين، يمكن الجمع بين ايه؟ بين الطريقين، طريق الإشارة وطريق التحريك. ده قوله يمكن الجمع بين طريق الايش؟ الإشارة وطريق التحريك. فنقول هذا من الفروق الدقيقة بين الشذوذ وبين زيادة الثقة. طالما أننا عرفنا هذا فقال أهل العلم يمكن الجمع بين الطريقين. إزاي؟ أقول رواية زائدة داخلة في باب المبين، ورواية الإحدى عشر رويا داخلة في الإجماع. فجاءت رواية الإحدى عشر رويا كسفيان الثوري وغيره على سبيل الإجماع، وجاءت زيادة زائدة على سبيل التفصيل البيان. ده أول ترجيح في الجمع بين الطريقين. الثاني قال الإشارة في تلك الروايات وأشار النبي بأصبعه أو وأشار بالسبابة ليست نصا في نفي التحريك، لأن التحريك في لغة العرب ليس معناه ثبات اليد. ولذلك إذا نادى الرجل على رجل قال يا فلان تعال، إذا أشار الرجل إلى الرجل هل هذه إشارة تدل على ثبات اليد أم على التحريك؟ بعضهم قال على التحريك، وأنا أقول أن هناك فارق كبير بين التحريك والإشارة لغة، ده برضو من أمان اللغوي، هناك فارق بين التحريك أما أقول لك بحرك إيده وبين الإشارة. فربما تحمل الإشارة على ثبات اليد، وربما التحريك يدل على إنني بحرك. النبي قال باللفظ، ماذا قال في الحديث؟ وأشار بأصبعي وأشار بالسبابة. فالذي أراد أن يجمع بين الفروق الدقيقة بين الشذوذ وزيادة الثقة أراد أن يجمعها، قال هذا على سبيل الإجمال وزيادة زائدة على سبيل التفصيل البيت. واستدل شيخنا محمد ناصر الدين الألباني على أن الزيادة هذه زيادة ثقة، وقال في بعض أقوامه أن الإشارة في لغة العرب لا تدل على ثبات اليد. واستدل الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يصلي في مرضه، وكان النبي يصلي جالس، فلما أبصر الصحابة يعني يصلون قياما فأشار إليهم أن اجلس، فقال إشارة النبي تدل على التحريك. وهذا كلام يحمل على الاجتهاد فقط، لكن إذا أراد طالب العلم أن ينفذ القانون يجد أنها زيادة شاذة، وأنا ما يميل إليه قلبي عدم التحريك، بالرغم أن زائدة فهذا أورع لي عملا بهذا القانون. لكن إذا أردت أي طالب العلم أن تكون منصفا لزائدة فيما قاله أهل العلم عنه فحرق فإنصافا لهذا الرجل. نحن لا نقلل شأن هذا الرجل. أنا ما كنت أتوقع أن هذا الرجل يضع هكذا القانون، لكن لما بحثت، أنا كنت أقرأ قديما إن زيد بن قدامة ثقة، ما بحثت عنه كثيرا إلا على أقوال بعضهم، لكن لما وقفت على ما قاله ابن حبان فيه أنه كان إذا جاءه الرجل يأخذ حديثا منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشهد اثنان من الرجال في العدول على أن هذا الآخذ لحديث النبي من أهل السنة. هذا يدل عليه على عدله وعلى مثالته وعلى علمه بالأثر وبالحديث عن النبي. فإن شئت فقل منصفا لهذا الرجل وأشار النبي بالسبابة يحركها يدعو به. ده جمعا بين الطرق وبين الفروق الدقيقة بين الشذوذ وبين فمن صنع هذا فلا بأس وأشار ومن صنع هذا فلا بأس عملا بقول أهل العلم في زيادة ابن قدام. لكن الأصل إيه؟ أصل إيه؟ تطبيقا للقانون عدم التحريف أو ثابت، لكن اللفظة قال ابن خزيمة زائدة، زيادة زائدة زائدة، كأنه يرى بشذوذه. لكن إنصافا لكلام أهل العلم ليس إهمالا لأقوالهم في هذا الرجل زائدة ابن قدامة أنا أقول ويحركها يدعو بها. فإذا رأيت رجلا يصنع هذا لا تنكر عليه، وإذا رأيت رجلا يشير فقط بدون تحريك فلا تنكر عليه. وهذه مسألة يعني مش مسألة في العقيدة، مسألة عادية. أنا أنصح طالب العلم أن لا يكون على شدة في قبول الأخبار وفي دراسة علم الحديث، لابد أن يكون لينا، لكن مش على حساب الدين. لا، يجمع الأقوال وينظر إلى وما يميل إليه ينظر. لكن أنا أقول من الأمانة العلمية الحديثية عدم إهمال ما قاله زائدة بن قدامة، أنك لو أهملت هذه الزيادة أهملت ما قاله أكثر أهل العلم في هذا الرجل أنه كان من المحدثين الحفاظ لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم بهذا الكلام. وأنا يعني كنت قبل البارحة مع شيخي يعني ارتحلت في السيارة وكنت أكلم على هذا، فرأيت كذلك ما قاله في صمت اللآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي، فرأيت أن الشيخ رجح التحريك هكذا ورأى بالجمع بين الطريقين وقال هذه من الفروق الدقيقة بين الشذوذ وزيادة الثقة، وقال من أهمل ما قاله أهل العلم في زائدة فهذه جرأة عجيبة في رجل عرف عنه أنه أثري لا يقبل الأثر إلا بشهادة اثنين من العدول. ولذلك أنا أقول من باب الورع وعدم إهمال ما قاله أهل العلم في زائدة أو شيء، ولو رأيت رجلا يشير فقط فلا تمكن عليه عملا بقاعدة الشذوذ، أما هذا فأخذ بالجمع بين الطريقين عملا بعدم إهمال ما قاله أهل العلم في زائدة ابن قدامة، والله أعلم على هذا. النوع الثاني مخالفة قليل الضبط. أنا لما أقول قليل الضبط يعني خفيف الحفظ، وعندنا نوعين من الضبط، ضبط حفظ وضبط ايه كتاب اللي هو الصدر، يعني عندنا صدر اللي هو حفظ وعندنا كتاب، فعندنا ضبط الصدر اللي هو حفظ وضبط كتاب. فانا اقول مخالفة قليل الضبط للثقة او الثقات فان مخالفته تكون من يكمل منكرة. احسنت، أنا سأعطيك مثالا على هذا. أخرج طريق شريك النخعي عن أبي إسحاق السبيعي عن التميمي أبو الصحاب ماذا قال أهل العلم فيه؟ مدلس لا يقبل حديثه إلا بالتصريح إلا إذا ولد بها طرق كثيرة. لكن أنا أرى أن هذا الرجل أبو إسحاق السبيعي والمتأمل فيه السلسلة الصحيحة والضعيفة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني دائما يحدث من هذه الرواية إلا بقبول التصريح. فالرواية من طريق شريك النخ عن أبي إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنه قال مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أنه سينزل فيه قرآن. من القائل؟ صلى الله عليه وسلم. بنى معايا الأول أشوف الطريق. مخالفة قليل الضبط للثقة أو الثقة فين؟ من طريق شريك النخعي عن أبي إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عبد قال مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أنه سينزل فيه قرآن. من يقول أين الزيادة؟ فين الزيادة المنكرة؟ فين المنكر؟ فضل. نعم هو سيد حفظ. طبعا هذا الكلام كلام جيد، لكن أنا قلت لك قبل ذلك يجب على طالب العلم ألا يتكلم إلا بجمع الطرق. أنا أعلمك يعني أنت في بيتك وتجمع الطرق أو في المكتبة لا تحكم على الرواية بأنها منكرة إلا بجمع الطرق كما قال الإمام علي بن المديني. تمام كده؟ فأنا أشوف الرواية، خليك معاي. تمام؟ شريك النخع روى عن من؟ أبو إسحاق السبيعي. معنى ذلك أن أبو إسحاق ده يعتبر شيخه. هل هناك من تلاميذ أبي إسحاق السبيعي روى هذا الحديث بغير هذا اللفظ؟ إحنا قلنا أن القانون شريك سيء الحفظ. لو أثبت طالب العلم أن يأتي بتلاميذ لأبي إسحاق السبيعي، ممكن ابنه كمان، إسرائيل وغير، لو استطاع طالب العلم أن يأتي برواه روى عن أبي إسحاق السبيعي ثقة خالفه شريك، أستطيع أن أقول أن رواية شريك تعتبر منكر. وفعلا عندنا شعبة وسفيان، شعبة الحجاج وسفيان، كلاهما روى هذا الحديث عن من؟ عن أبي إسحاق السبيعي. واحد يقول لي كذبا، إيه في الشيخ أو بس عاوزين، قال لي ماشي، شعبة على راسي وسفيان على راسي، كلاهما عن مين؟ قلت له عن أبي إسحاق السبيعي، خلاك من الكلام هقول عن عن التميمي عن ابن عباس. كلام ده مظبوط؟ خليك معايا طالب الحديث ينتبه. انا قلت له شعبة وسفيان كلاهما، هيقول لي انت تخوفني بشعبة وسفيان؟ انا بخافش من حد. شعبة وسفيان كلاهما عن ابي اسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس قال. تفضل. احسنت. وهنا عنعم اعمل ايه؟ قال اهل العلم اذا اتيت بالطريق فلا بد ان تاتي بطريق التصريح. اسمع بقى، ومن الفوائد ايضا روى شعبة وسفيان كلاهما عن ابي اسحاق السبيعي قال، يحدث يعني انه سمع رجلا من بني تميم كده صرح. تمام، فهمت كلامي؟ خلي بالك من هذا الخطأ، وتجد بعض المحققين يقع في هذا مع السرعة، كتب إسناد شعبة وسفيان على إسناد مين؟ شريك النخعي بدون أن يأتي بالتصريح. هذا خطأ، هذا خطأ وقع في هذا الرجل المحقق، لكن قال يحدث أنه سمع رجلا من بني تميم عن ابن عباس رضي الله عنه. تمام، أنا فهم كلامك، هرد عليك. تمام كده؟ قال عن ابن عباس قال: لقد أمرنا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه. يبقى فين الإنكار؟ أن شريك النخعي روى الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن شعبة وسفيان روى هذا الحديث أي كلاهما عن أبي إسحاق أنه يحدث أنه سمع رجلا من بني تميم عن ابن عباس مرفوعا أم موقوفا؟ موقوفا. والراجح من أقوال أهل العلم أن شريك النخعي وهم لسوء حفظه فرفع الحديث إلى النبي. والراجح من طريق شعبة وسفيان كلاهما عن أبي إسحاق أنه موقوف عن ابن عباس، والله أعلم على هذا. خلي بالك من هذه الفروق الدقيقة بين المنكر وبين زيادة الثقة وبين الحديث الشاذ. ولذلك أهل العلم عندهم أمانة في قبول الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضل الدين الساعة كم؟ ثلاثة وكم؟ حتى يعني لا نطيل في المنظومة البيقونية، فأنا بعد ذلك سأتكلم في الأمثلة التطبيقية الكثيرة، وسأخصص اللقاء القادم في التطاول الكبير على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في قولهم أنه ضاعف أكثر ما يزيد عن 10 حديث البخاري، لكن هذا كلام مفترى على هذا الرجل. وسأتكلم من الناحية الحديثية، من ناحية الحديث الشاذ والحديث المعنى. قال الناظم رحمه الله: أو يعلم. ما هي العلة؟ العلة هي المرض. العلة هي المرض، معنى العلة ان هي المرض. فيقال عل يعل اعلالا او اعتل، واعله الله فهو معل. وعليل هذا بلغة العرب، فيقال رجل عليل اي رجل مريض. اما اصطلاحا ما معنى العلة؟ العلة اصطلاحا هي عبارة عن اسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته، مع ان الظاهر في الحديث ايش؟ السلام من هذه العلة. من يعرف العلة؟ تفضل. هي سبب غامض قادح في الحديث. انا قلت كده؟ تفضل. طارئ على الحديث يقدح في صحته، مع ان الظاهر السلامة من هذه العلة. احسن. ولذلك العلة من الاسباب الخفية التي لا يتعرف عليها الا جهابذة اهل العلم. يعني اهل العلم لما تكلموا عن جهابذة هذا الفن كامثال الامام يحيى القطان يعني الامام يحيى بن معين والامام البخاري والامام ابو حاتم والامام ابو زرعة وغيرهم كالإمام مسلم وكذلك الإمام النسائي، وإن شئت فقل الإمام الدارقطني في العلل، فأطال النفس في الكلام في العلل. قال الإمام ابن حجر: وهذا الفن أي فن العلة أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله سهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة. قال أهل العلم: ومعرفة ثاقبة. ولذلك كان أهل الحديث يقولون: من عرف العلة ألهم، كأنهم يقولون أن هذا العلم إلهاء. عبد الرحمن بن مهدي كان يقولها بملء فمه: معرفة الحديث إلهاء. وسئل الإمام أبو زرعة وقيل له: يا إمام، ما السبب في تعليلكم هذا الحديث؟ أو ما السبب في تعليلكم الحديث؟ فقال الإمام: الحجة في تعليلنا للحديث أن تسألني على حديث له علم فأذكر علته، ثم تقصد عالم آخر زي مين؟ زي محمد بن مسلم بن واب، فتذهب إليه فيعل هذا الحديث بعلم، ثم تقصد أيضا أي تنطلق إلى عالم آخر كأمثال أبو حاتم فيعل لك الحديث. فقال له فإذا وجدت الكلمة متفقة فاعلم علم اليقين حقيقة هذا العلم. ماذا صنع الرجل؟ أخذ من أبو زرعة علة الحديث وانطلق إلى محمد بن مسلم بن وارة وإلى أبو حاتم وجمع هذا فوجد أن العلة إيه؟ متفق. فقال هذا الرجل أشهد أن هذا العلم، الضمير عاد عليه على علم العلم، أشهد أن هذا العلم إلهام، فلا يلهم هذا العلم إلا من كان ذا فهما طويلا وله باع طويل في هذا العلم، قضى حياته كلها بشحمه ولحمه في هذا العلم، قاله 5 سنين ويشتغل محقق وعنده تصرع فيه التحقيق يقلد، هو همه المصار، هم هذا الرجل أن يكون من هؤلاء الذين يكتب يعني أسماءهم على الكتب التي حققه فلان بفلان. أنا أقول له لا يجوز للرجل أن يقوم يعني بجمع الثمار قبل النضج، النضج العاطفة والتهور هذا في التحقيق، نحن لا نريد هذا. ها المحقق المتهور صاحب العاطفة الهدامة الغير مقيدة بالكتاب والسنة، أقول أي عاطفة في منهج التحقيق غير مقيدة بمنهج الكتاب والسنة وبمنهج أهل التحقيق كأمثال إمام يحيى بن معين والنسائي والدارقطني وغير هؤلاء، أقول أنها عاطفة هدامة خاوية باردة. قل أصبر ولكنكم تستعجلون، اصبر يا رجل تعلم، لكن يقول لك ده فاتحين مكتب تحقيق ومجموعة وبيحقق والكتاب هذا إذا عرض على الشيخ أو أي عالم من علماء الأمة تجد أخطاء كثيرة جدا في التحقيق، وتجد أن هذا الرجل نقل هذا الكلام حرفيا من كتاب عالم، هذا ليس من الأمان. لماذا أنت لا تتعلم؟ ليش تكبر؟ الوقت الذي تقضيه الآن أنت فيه التحقيق والكلام ده اعد تحت أيدي العلماء عليكم السلام وتعلم كيف تحقق وكيف تتعلم هذا المنهج الكبير. نعم قال أهل العلم في العلة، أنا أقدم هذه النصيحة إلى الطالب، أيها الطالب اعلم أن إدراك العلة أمر دقيق بالرغم أنه غامض، لكن كيف يستطيع طالب العلم أن يعرف العلة؟ أولا بجمع طرق الحديث مع النظر في اختلاف الرواة وضبطهم، يجب على طالب العلم أن يكون على دراية كاملة بحال الرواة، الراوي ده سيء حفظ ولا قوي الحفظ، هذا الرجل ماذا قال فيه أهل العلم، ده معرفة حال الرواة. وكان علي بن المديني يقول رحمه الله الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ، الباب إذا لم تجمع طرقه، أنا غريبة يعني لما أجد محقق حديث جمع في الحديث طريقين أو 3 ومن خلال هذه الطرق 3 قال علة الحديث كذا، ثم تبحث في طرق الحديث تجد أن الحديث له يعني مجموعة من الطرق تزيد عن 8 أو 7 طرق، كيف استطاع هذا المحقق أن يصدر الحكم في تعليله لهذا الحديث بهذه الطرق 3؟ ده مستحيل، لا يقبله صاحب عقل قط، أنا مش عارف إيه الأمر ده والله ما عارف، كيف يعني يستطيع أن يصدر الحكم في 3 طرق؟ ها ليس من الأدب، مش عارف اسأل اجمع، قل لك لحسن انا في بيتي لا يوجد الا ابو يعلى فقط وسعيد بن منصور وابو داود، طب ليه يعني ما بحثتش في البزار؟ قال مش عندي، فجبت في الكتاب وبحثت في كل الطرق فما وجدت طريقا صحيحا، وبناء على هذا يقول كده، فالحديث كده الحديث عندي ضعيف وسمعت ان احد هو يقول كده في الكتاب، بعض اهل العلم قال وطريق عند البزار لعله صحيح لكن ليس تحت يدي الان. طب طالما الكتاب مش تحت ايدك الان والله أقسم لكم بالله رأيت هذا مكتوب في عند مشايخ كبار الطريق الأول والثاني والثالث والرابع ممكن. وسمعت أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ضعف الحديث صح الحديث، لكن للأسف الشديد الشيخ في تحقيقه نظر، وأنا أرى أن هذه الطريقة ضعيفة. وهناك طريق عند أبي يعلى، لكن كتاب ومسند أبي يعلى لم يوجد في بيتي الآن، وأنا يعني أقول أن هذا الحديث ضعيف حتى أنظر إلى مسند أبي يعلى. ذي كلام، والله قرأتها بعين. لماذا أنت متفرع؟ حد بيد وراك ولم تعاوز تطلع كتب؟ ما أكثر الكتب في السوق، لكن ما أكثر المحققين الذين هم على نهج الأئمة الأخيار والأئمة الأعلام، كأمثال الإمام أبو حاتم الرازي والإمام أحمد بن حنبل، وكأمثال الأئمة إما المعاصرين للشيخ الألباني وأحمد شاكر وغير هؤلاء، وزي الشيخ مشروع حسن الشيخ أبو إسحاق الحويني وغير هؤلاء من المحققين، عندهم أمانة وعندهم أدب. حتى أنا لما سألت شيخي في قبل البارحة أقول له حديث كذا وكذا، قال كنت أرى بصحتي لكن تراجعت في صفحة كذا فقلت وهذا حديث ضعيف. شوف الأدب، لماذا أنت لا تتراجع؟ هو لا يبحث عن الأمانة العلمية والحديثية، لما هذا الرجل يبحث عن المال، فاعلم أن هذا العلم إلهام، ولا يلهم هذا العلم إلا من قضى بشحمه ولحمه سنوات في هذا العلم الكبير. قال عبد الرحمن بن مهدي لأن أعرف علة حديث هو علم أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس علم. شوف الكلام ده قاعدة أعجبتني وأعجبني هذا الكلام. إمام عبد الرحمن بن مهدي يقول لأن أعرف علة حديث عندي، أنا معي حديثا حديث واحد حفظ، لا أحفظ إلا حديثا واحد، أعمل إيه؟ أعرف علته؟ مش أفضل ما أكتب أروح لفلان أكتب عنه 20-30-40 حديث وأنا لا أعرف علة حديث واحد. فهذا الإمام عبد الرحمن ماذا يقول؟ يقول لأن أعلم علة حديث واحد عندي فقط، لا أملك كل هذا الحديث، أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي عند غير. هذه أمان، استعجلش في حفظ الحديث تقول أنا عاوز طالب علم وأحفظ آلاف الحديث، لا لا، الحديث اللي تاخده شوف هذا الحديث رواه من؟ البخاري. طب ورا سين تاني عند أحمد وعند مين؟ أبو داود. شوف الأسانيد واجتماع الأئمة مع البخاري في مين؟ في الشيخ ولا من فوق الشيخ؟ وهل فعلا أبو داود هذا الحديث عنده جاء بطريق صحيح؟ ربما يكون رواه الإمام البخاري صح وزاد الإمام أبو داود لص، ربما يكون رواه الإمام البخاري ورواه مسلم أيضا، لكن زاد الإمام المسلم اللفظ، زي إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع فأجهدها فقد وجب الغسل، ده عند البخاري مسلم، وزاد الإمام مسلم وإن لم ينزل. فطالب العلم إذا لم يجمع هذه الطرق والله لن يستطيع أن يتعرف على علة واحدة. كما قال أئمة أهل العلم أقسام العلة، قسم أهل العلم العلة إلى أنواع. العلة الأولى أن تقع العلة في السند ولا تقدح فيه مطلقا، أعطيني هذا الخاتة الأولى، أن تقع فيه السند سلام عليك ولا تقدح هذه العلة فيه مطلقا. هو في علة ممكن تكون في السند ولا تقدح في السند. قال أهل العلم هذا النوع الأول، وهناك أن تقع في الإسناد وتقدح فيه دون المد، وهناك علة تقع في الإسناد وتقدح في الإثنين معا، في إيه وإيه؟ في الإسناد وفي المد. وهناك علة تقع في المتن دون الإسناد، وهناك حديث صحيح الإسناد من الضررة الأولى لكن المتن فيه إنكار، الإسناد قوي جدا وطالب العلم بحث كثيرا فلم يجد من أي وهم وقع، من مين؟ مع أن رجال الحديث رجال ثقات أسباب. القسم الأول من العلم أن يقع أو بلغة أفضل أن تقع العلة في السند ولا تقدح فيه مطلقا. من يعطيني مثال واضح جدا سهل جدا؟ أنا بقول النوع الأول من العلة أن تقع العلة في السند ولا تقدح فيه. زي إيه؟ تفضل. أحسنت جيدا، أنت أحسنت في هذا الكلام، ده واضح جدا. يعني محمد بن إسحاق بن يسار أو بقية بن الوليد أو الوليد بن مسلم رجل عرف عنه أنه مدلس عن أتوقف. يبقى هنا عندما أتوقف لسه ما حكمت في علم، طبعا علته أنه إيه؟ عن إلا أن أجد طريقا آخر صرح فيه الراوي لإيه؟ بالتحديث. هنا تزول العلة. يبقى أن تقع العلة في السند ولا تقدح فيه، أن يكون الراوي أو مدلس عن فهذا الحديث إذا رأيته بالعنعنة أتوقف فيه إلى أن أعلم علم اليقين أن هذا الطريق وجدت له طريق آخر صرح فيه بالتحديث. ولذلك قال أهل العلم فتبين لطالب العلم أن هذه العلة قادحة أم غير قادحة. غير قادحة. هذا هو النوع الأول من أقسام العلة التي قال بها أهل العلم. النوع الثاني أن تقع العلة في الإسناد وتقدح فيه دون المد. علة وقعت في الإسناد لا تؤثر على المد ولكن تؤثر على إيش؟ على الإسناد. زي إيه كده؟ زي حديث البيعان بالخيار، مش البيعان، البيعان بالخيار. حديث ده وارد صحيحة طراز أول. هذا الحديث أنا أريد أن أنظر إلى هذا الحديث ماذا قال أهل العلم أو مدار الحديث على الإمام سفيان الثوري. خليك معايا، مدار الحديث على سفيان الثوري أن تقع العلة في الإسناد فتقدح في الإسناد دون المتن. هذا الحديث البيعان بالخيار ذكره أهل العلم في تدريب الراوي، وهو من رواية أبي يعلى ابن عبيد الطنافسي. فيعلى هذا ابن عبيد الطنافسي هذا الرجل روى هذا الحديث عن مين؟ عن سفيان الثوري. رواه عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر مرفوعا إلى النبي قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. ثاني يعلى ابن عبيد الطنافسي رواه عن من؟ عن الثوري. خليك متيقظ معي. عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. شبه جميل رواه يعلم. بعكس هذا رواه أصحاب الثوري. عندك أبو نعيم اللي هو مين؟ الفضل بن دكي. وعندك الفرياني محمد بن يوسف. هذان الاثنان روى هذا الحديث عن الثوري عن أقول عن عمرو بن دينار، لا، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار. وإن شئت فضف لهؤلاء مخرج بن يزيد. يبقى عندنا كم راوي؟ ثلاث. عندنا إمام الأئمة أبو مين؟ نعيم الفضل بن دكي، وعندنا السرياني اللي هو محمد بن يوسف، وعندنا مخرج بن يزيد. ثلاثة روى هذا الحديث على مين؟ عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. الطريق الثاني يعلى ابن عبيد الله الطنافسي، ابن عبيد الطنافسي، عفوا أنا قلت عبيد الله، يعني هو ابن عبيد فقط، هذا وهم مني، ابن عبيد الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين الوهم؟ تفضل انت معايا جديد. تمام. من شيخ الثوري؟ عمرو بن دينار ام عبد الله بن دينار؟ على طول واضحه جدا، شيخ الثوري هو عبد الله بن دينار. فوهم الراوي الوهم من من؟ من يعلى ابن عبيد التناصصي فوهم فجعل شيخ الثوري من عمرو بن دينار، لكن الحقيقة مع الجماعة من رواية مخلد بن يزيد وأبو نعيم الفضل بن دكاي، وهذا الفرياني محمد بن يوسف روى هذا الحديث عن شيخ الثوري عبد الله بن دينار، فهذه علة وقعت في الإسناد فأثرت على الإسناد دون المتن. وهذا هو النوع الثاني الذي أشار إليه أكثر أهل العلم في دراسة هذا النوع. القسم الثالث أن تقع العلة في الإسناد فتقضح في الإسناد. الضمير عاد على مين؟ على مين؟ على الإسناد والمتن. قال أهل العلم كإبدال راو صحيح ثقة براو ضعيف. يعني احنا عندنا في لما تقرأ في ترجمة بعض أهل العلم حماد ابن أسامة الكوفي كنيته أبو أسامة، هذا الرجل من الثقات روى عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر اللي هو من الشام أحد ثقات الشام، وكان هناك راوي آخر ضعيف لكن مشابه للاسم عبد الرحمن ابن يزيد ابن مين؟ ابن جابر ولا ابن مين؟ ابن تميم أحسن. بل عندي اثنين من الرواة، عندي هذا العالم أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي هذا ثقة، فكان يروي عن من الحديث؟ عن الثقة عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. وفجأة دخل بلاده هذا الضعيف عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، فسأله أبو أسامة من أنت؟ فأوهم في اسمه قائلا أنا عبد الرحمن بن يزيد وسكت. فوقع في ذهن أبي أسامة أنه عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر الثقة فروى عنه، وحدث هنا خلط، ما استطاع أن يعرف هذا وما فطم لهذه العلة إلا جهابذة أهل العلم زي البخاري، كان من أوائل هؤلاء الذين فطموا هذه العلة الإمام البخاري، هو بيكتب كده في الحديث يقول مثلا أخبرني ثمن القائل أبو أسامة حماد الكوفي ثقة، يقول أخبرني عبد الرحمن ابن يزيد ابن جاد، مع أنه بيأخذ الحديث من مين؟ من الضعيف ابن مين؟ ابن تميم، ظنا منه أنه الثقة، فما استطاع أن يعرف هذه العلة إلا جهابذة أهل العلم زي الإمام البخاري وغيره. وهذه من العلة التي تقع في الإسناد فتؤثر على الاثنين معا الإسناد والمتن. ولذلك أنا رأيت أن أشير إلى هذا الخطأ وهذه القصة المفترى على الإمام البخاري. ذكر بعض أهل العلم اللي بيدرس في بلادنا الآن مدرسين ويسيرون معنا على الطريق، لما يتكلم في العلل يذكر حديث كفارة المجلس ويقول إن الإمام البخاري الإمام مسلم سأله عن هذا الحديث فقال لا أعلم في الأرض حديث في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول. الإمام البخاري قال هذا لمسلم، ويروى هذا الإمام الحاكم النيسابور النيسابوري في هذه القصة أن الإمام مسلم سأل الإمام البخاري عن هذا الحديث. وبعض طلبة العلم الذين يدرسون هذا العلم يذكروا هذه القصة في كفارة المجد، وهذا الحديث من طريق موسى بن عقب عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغط، فقال قبل أن يقوم من هذا يعني المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهناك ألفاظ أخرى وردت في روايات. هذا الرجل أورد هذا الحديث في أنواع العلم، وأورد هذه وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وابن حبان، وأورد ما قاله الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري أن الإمام مسلم جاء إلى الإمام البخاري وسأله عن حديث كفارة المجلس، فقال الإمام البخاري له هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب حديث غير هذا، أي في هذا الباب باب إيش؟ كفارة المجلس، إلا أنه معلول لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلى أنه معلول. ثم قال أن موسى بن عقبة ما سمع من سهيل بن أبي صالح. من اللي أعلى الحديث؟ الإمام البخاري. كأنه قال أن هناك انقطاع بين موسى بن عقبة وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. هذه قصة أنا في قرارة نفسي وجدتها أنها مفترى، وأن الذي كذبها الذي يعني افتراها على الإمام هو أحمد بن حمدون القصار. وهذا الرجل كان يروي عن بعض الأئمة ورواها عن مسلم. وهذا الرجل أحمد بن حمدون القصار فكل ما فيه من قبل أهل العلم، وأرى أن هذه قصة مفترة، هذا ظني، يعني ندعو الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الظن صحيح من طريق أحمد بن حمدون القصار. وهذا الحديث حديث صحيح وجاء من طرق كثيرة وجاء عن مجموعة من الصحابة. هذا الطريق من طريق من؟ موسى بن عقبة. عن من؟ عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة. جاء هذا الحديث أيضا من طريق رفاع، وجاء من طريق عائشة، وجاء أيضا من طريق ابن مسعود، وجاء من طريق عبد الله بن عمرو، وقالوا وجاء من طريق رافع بن خديج، وجاء من طريق جبير بن مطعم، وغير هؤلاء عدد كثير من الصحابة. وهذا الحديث حديث صحيح، ومن احتج وأورد هذا في باب العلة ففي احتداده نظر، وليعلم أن هذه القصة قصة مفترى، أظن أنها من طريق أحمد بن حمدون القصار على الإمام البخاري والإمام مسلم. ولو على فرض كلام هذا الرجل فهذا الكلام فيه نظر، إنما جاء هذا الحديث من طرق كثيرة فهو حديث صحيح، والله أعلم على هذا. العلة أو القسم الرابع، أن تقع العلة في المتن فلا تقدح في إسناده ولا متنه. علة وقعت في متن لكن ما أثرت هذه العلة لا في الإسناد ولا في المتن، كما جاء في الصحيحين حديث الواهبة لما يقول لك إيه، يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنكحتكاها أو زوجتكاها أو ملكتكاها، ممكن الجمع ولا مش ممكن الجمع؟ قال أكثر أهل العلم، وهذا يمكن رد جميع ألفاظ هذا الحديث لمعنى واحد، والله أعلم. ولذلك هذه علة وقعت في المتن لكن ما أثرت على إسناد الحديث ولا على إيش متن الحديث أيضا. القسم الخامس من أقسام العلم، أن تقع هذه العلة في المتن فقط دون الإسناد. طبعا احنا تكلمنا فيما أخرجه الإمام البخاري، أنا أريد أن أعطي مثالا على العلة التي تقع في المتن فقط. أخرج الإمام البخاري في صحيح وبوب بابا سماه باب ما يقول بعد التكبير، وإن كان بعض أهل العلم جعل في تصحيح باب ما يقال بعد التصحيح، لكن الموجود في فتح الباري باب ما يقول بعد التكبير. ثم جاء بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون أي القراء بإيه؟ بالحمد لله رب العالمين. في مسلم بوب الإمام النووي بابا سماه باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، ثم جاء بحديث أنس. إيه الفرق بين البخاري ومسلم؟ أنه زاد في مسلم عثمان أن النبي وأبا بكر وعمر، وزاد مسلم وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. في باء العلة قال وجاء لفظ من طريق الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أو كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. الزيادة هذه جاءت من وهم الراوي، فظن هذا الراوي أن معنى أن أنس رضي الله عنه يقول أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وقع في ذهنه أن النبي لا يذكر إيش البسملة، لكن الحقيقة إيه؟ أن هذا الحديث إنما فهمه العلماء على عدم الجهر بالبسملة، لا يحتج بهذا الحديث على أن النبي كان لا يقرأ البسملة قط، لا، فوقع في ذهن هذا الراوي الواهم، لذلك قال إيه؟ أن لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخر، هي دي الزيادة اللي حصل فيه إيه؟ الوهم. ولكن هذا الحديث إنما يحتج به على عدم الجهر بالبسملة، ولذلك كان مذهب الإمام البخاري، وأنا قلت لك قبل ذلك ما ألف البخاري كتابا فقهيا قط، إنما الإمام البخاري فقه كان فين؟ في تبويبه. فلو أننا سألنا الإمام البخاري الآن ماذا تقول في الجهر في البسملة، يقول أو باب ما يقول بعد التكبير، ثم جاء بحديث أنس أن النبي وأبا بكر وعمر، ما قال الإمام البخاري في لفظه إيه؟ عثمان، كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، كأنه يرى أنه أصر بالبسملة، لكن هل مقصود الحديث أنه أنكر وجود البسملة؟ لا، فهم الراوي هذا، ولذلك وقع عند الراوي هذا الوهم، وأنا أقول أن هذا وهم من عند هذا الراوي والله أعلم على هذا. هناك كلمة أقولها في آخر هذه المحاضرة، قد يقع وقد يكون السند صحيحا والمتن منكر، من الذي يعرف هذا؟ السند يكون صحيحا من الطراز الأول، لكن لا يستطيع طالب العلم أن يتعرف على هذا الخطأ، وأنا أشرت إلى هذا لما رأيته من الوهم عند الشيخ محمد الغزالي في كتاب في كتابه المشهور، عندما يعجز عن أي حديث يقول وهذا حديث يعني صحيح الإسناد وإن كان في متنه شيء، لكن لا يشترط في المتن، طالما الإسناد صحيح يبقى إيه؟ المتن صحيح. فأنا أردت أن أبين لطالب العلم أن هذه قاعدة أصلها أهل العلم، قد يكون السند صحيحا لكن الإنكار فين؟ في المتن. أعطيك مثالا، هذا أخرجه الإمام ابن عدي في الكامل والإمام الحاكم رحمه الله من طريق اسمع أحمد ابن الأزهر النيسابور، قال سنة، وأنا بقول للأخ اللي قال لا انسح، قال قول سنة عبد الرزاق أخبرنا معمر عن محمد ابن شهاب الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى علي فقال يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، أنت حبيبي وحبيبي أو حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك يا علي عدوي وعدوي عدو الله، يعني ريحة المتن فاقعة لكن المشكلة استند من الطراز الأول، يا أحمد بن الأزهر النيسابوري أعلم الناس عند أهل النيسابور، بعد مين؟ عبد الرزاق، وبعد عبد الرزاق معمر، وبعد معمر الزهري محمد بن شهاب الزهري، هذا العالم هذا العالم العلم في زمان، وبعد هذا عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عن ابن عباس. ماذا صنع أهل العلم؟ أول يحيى بن معين ما سمع هذا الحديث وكان هؤلاء عندهم دراية حس، قال الإمام يحيى من النيسابوري الكذاب الذي حدث بهذا الحديث؟ فقام إليه أحمد بن الأزمس قال له هو ذا أنت؟ قال له أما أنت فلا، يعني أمثالك لا يكذبون، أما أنت فلست كذاب. وتعجب الإمام ابن معين من هذا الحديث، أتي بإسناد قوي من الطراز الأول لكن المتن غريب. قال الإمام أحمد الإمام يحيى بن معين للإمام أحمد ابن الأزهر النيسابوري الذنب فيه لغيرك. طب إحنا طالما أحمد ابن الأزهر النيسابوري ليس فيه علم ننتقل إلى مين؟ مين اللي بعده؟ عبد الرزاق. طب عبد الرزاق ده كان ايه؟ بلده ايه؟ يمني، كان يمني. ابو عروة البصري، خلي بالك من تبليس الشيوخ، ممكن واحد يكتب يقول لك ايه، اخبرني ابو عروة البصري اللي هو مين؟ اللي مين؟ الامام عبد الرزاق عفوا، وهو ثقة النبي من اثبت الناس في محمد بن شبز. قال اهل العلم الا انه دخل البصرة مين؟ فانا بتكلم الان على سيدنا من عبد الرزاق، الان هخش على معمر. معمر كان عفوا، يعني قلت ان عبد الرزاق ابو عروة، لا صح هذه المعلومة عفوا لوهم مني، يعني ابو عروة البصري هو معمر بن راشد. فربما يحدث عند بعض الطلبة نوع من تدليس المشايخ ويقول ابو عروة البصري هو معمر بن راشد. فاهل العلم قالوا معمر ثقة ثبت، الا انه دخل البصرة لزيارة امه فلم يكن معه كتاب، فحدث عنده الوهم، فوقع للبصريين عنه اغاليط. قال ابن معين اذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه، الا من يقول الا عن من. كل الجرس الان انا ساعطيها به. قال الامام يحيى بن معين اذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه الا عن اثنين. فضل لا عبد الاعلى هذا بعيد، شيخ كبير. اذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه الا عن اثنين، ده قانون معمر. انا بقى سيبك للدرس الجاي، انا لن اقول هذين، هتركك. معمر اذا حدث عن حدث عنه من؟ اهل البصر، الا في اثنين فقط. تمام عبد الواحد؟ لا لا لا، انا ساترك هذا الى اللقاء القادم ان شاء الله حتى تفكر ماذا قال اهل العلم. فقال اهل العلم ونسب بعض اهل العلم العلة في هذا الحديث لغفلة الامام معمر ابن رشد. وقال الامام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن ابي حامد الشرقي سئل عن حديث ابي الازهر عن عبد الرزاق عن معمر عن فضائل علي فقال هذا حديث باطل. فهذا حديث باطل، وانا ارى ان هذا الحديث ليس من علة معمر، انما اقول انه من علة عبد الرزاق. وان كنت ارى ان معمر كان له ابن اخ رافضي فيما ذكره اهل العلم في تاريخ الرواة، كان له ابن اخ رافضي وكان معمر يمكنه من كتابه، فوقع هذا وهم في بعض كتب معمر من هذا ابن الاخ الرافضي هذا. وانا يعني احيل طالب العلم الى ان يقرأ ماذا قال اهل العلم في ابن اخيه الرافضي في روايته عن معمر وهو عمه، ولكنني ارى ان الوهم من عبد الرزاق الذي قال عنه اهل العلم ثقة ثبتا، الا انه اصيب بالوهم لما ذهب بصره. كان الامام احمد يقول لا يعبأ بحديث، كأنه يقول لا يؤخذ يعني بحديث عبد الرزاق. ليش؟ لانه ذهب بصره، فكان يلقن باحاديث، فمن روى عنه حال تلقينه فحديثه ضعيف. فمن زمان اعرف ان هو بعلم التاريخ، اذا استطاع طالب العلم ان يعرف ان هذه الفترة هي الفترة التي ذهب فيها بصر الامام عبد الرزاق، فيعلم علم اليقين انه من روى عنه بعد ذهاب بصره فروايته فيها نوع من التلقين، فيها نوع من الوهم. وانا لا اطيل عليكم، هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد. وقبل ان انهي هذا اللقاء انا احيل السامع الان لكتاب في العلل لشيخ ابا اسحاق الحويني، سماه منذ اعوام كثيرة جنة المستغيث بشرح علل الحديث. هذا كتاب جيد جدا، انا احيل طالب العلم ان يقرأ هذا، وهذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.